الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. ولك بالسمعين والسرعات بالمثل تفضل. وهذا مجلس في قراءة صحيح البخاري مع تعليق شيخنا حفظه الله بما يفتح الله عليه. تفضل. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. قال باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قال وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل قال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما لا يخفى عليكم أن الصلوات الخمس لم تفرض مع بداية الإسلام أو مع بداية الوحي، ولكن فرضت بعد سنوات. فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، وقبل ذلك كانت هناك صلاتان وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. قال جمهور المفسرين وهما المعنيتان بقول الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فكانت صلاتين هما الفجر والعصر. بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس، فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج. وهذا قد يكون له تأثير في ناحية الحكم على تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ فالذين قالوا بعدم كفره استأنسوا بما ذكرت، قال لا يكفر إلا إذا جحد، لأن الصحابة قبل فرض الصلوات الخمس لم يكونوا يصلون إلا الصلاتين المفروضتين، فتاركهما بعد فرضهما تارك لعمل. والله أعلم. هذه المسألة طويلة، لعل الحديث يأتي عنها في كتاب الصلاة إن شاء الله حكم تارك الصلاة. تفضل. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة، ملة أبيكم إبراهيم. يا آدم أنت أبونا، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا ابن عبد المطلب، ومن المنسوبين إلى جدهم الإمام أحمد أيضا، أحمد بن حنبل، فهو أحمد ابن محمد ابن حنبل. تفضل. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث هو الليث بن سعد، وهو عالم مصر ومفتيها في زمانه، وقد قال الإمام الشافعي، مع أن الشافعي رحمه الله تلميذ الإمام مالك، قال الليث أفقه من مالك، ولكن مالكا كان له أصحاب يقومون به، كان له أصحاب يقومون به وينشرون مذهبه، أما الليث فلم يكن كذلك. وقد أوشى به الواشون إلى أمير مصر في ذاك الزمان، فقال قائلهم في رسالة وشاية بالليث بن سعد يقول لعبد الله عبد الله عندي، يعني يقصد بعبد الله الأمير، لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعد. يعني أنت لست الأمير، الليث أخذ منك الإمارة وكل يتجه إليه، فما زادته هذه الوشاية إلا رفعة. وكانوا يقولون كان يدخل له في العام نحو من 80,000، ولم يوجب الله عليه زكاة في ماله، كيف لم يوجب الله عليه زكاة في ماله؟ قالوا كان لا يحول عليها الحول. كان لا يحول عليها الحول. فضل. قال عن يونس ابن يزيد، نعم، قال عن ابن شهاب عن أنس، هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وعالم من أعلام السنة الذين تدور عليهم أسانيد كثيرة، فقد طعن الشيعة فيه كما هو شأنهم في الطعن في الذين تدور عليهم الأسانيد. لا يعنيهم الزهري بشيء، إنما يعنيهم أن يسقطوه لأنه روى أحاديث تخالف منهجهم، فإذا طعنوا فيه أسقطوا تلك الأحاديث، كما طعنوا في أبي هريرة يريدون إسقاط الأحاديث التي يرويها أبو هريرة عن رسول الله. وأكثر ما نقموا عليه هو دخوله على أمراء بني أمية، كثرة دخوله على أمراء بني أمية. ونعم كان يكثر من الدخول عليهم، ولكن يدخل عليهم كالناصح. فنحن ندعو في صلاتنا أن يهيئ لمن والله الله الأمور، أن يهيئ له البطانة الصالحة. في جهات البطانة الصالحة نذم في البطانة الصالحة ما يتأتى. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. تفضل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل، قال: كان أبو ذر يحدث. ما اسم أبي ذر يا شيخ محمد؟ قيل جندب بن جنادة، واختلف في اسمه. قيل جندب بن جنادة، يعني سبحان الله، الاسم والكنية من ناحية المدلول اللغوي غير محمود، لكن هو أصبح على من غطى على هذا كله. فأبو ذر ذر النمل الصغير، نملة صغيرة. جندب جناد مع الفراش، وكذلك الجناد، بارك الله فيكم. لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويعرف أن إسناده صحيح لكن تنظر العلل: ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. تفضل. كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ طست ولا طست عندك بطست من ذهب ممتلئ حكمة ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال: فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. عفوا، أحب أن أسمع طليعة الحديث أولا. كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. كل هذا كيف الجواب عليه؟ الله على كل شيء قدير. نعم. قال: فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال هذا لم تذكر فيه قصة البراق ولا الإسراء. نعم، ذكر الحديث مختصرا، وهو مطول فيه ذكر الإسراء، لكن هنا في فسق استوقفني شيء، وهو فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. هذا مشعر بأن الإسراء كان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمنا بهذه الرواية دون النظر إلى غيرها استنبطنا فقها ييسر لنا الأمور شيئا ما، ألا وهو أن ربنا لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهذا كان من البيت، إذا مكة كلها بيت الحرام حرم، وهذا رأي جمهور العلماء، فعليه فالصلاة في أي مكان في مكة بمائة ألف صلاة فيها تضعيف، صح حديث مائة ألف صلاة وكان فيه بعض الكلام، فلكن التضعيف سيكون في كل مكة، وهذا رأي الجمهور أن مكة ومنا مكة ومنا، بل وقالوا والمزدلفة، بعضهم قال نصف المزدلفة المشعر حرام، وبعضهم قال والمزدلفة بجميلها، كل ذلك حرام، التضعيف فيه كائن، لكن مكة عفوا لكن المدينة، وهذا سبحان الله يعني مما قد يحبب للناس سكن مكة أكثر من سكن المدينة، أن الصلاة في الحرم فقط هي التي تضاعف، الصلاة في الحرم هي التي تضاعف، أعني الحرم المدني، إذا كنت بعيدا عن الحرم المدني فالصلاة كسائر المساجد، لكن أنت في مكة في أي مكان ستنال هذا الأجر. أرجع إلى تحذير القول في حديث رسول الله فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، هل الإسراء أو المعراج كان برسول الله من بيته أو من الحطيم المسجد الحرام بينما أنا في الحطيم، أو كان من بيت أم هانئ؟ أم هانئ رواية الإسراء برسول الله من بيت أم هانئ ضعيفة الإسناد، فالتنازع الآن من الحطيم وبين بيت رسول الله، فليحرر هذا بدقة، بارك الله فيكم. تفضل. بيته الآن كان المعروف، هل يقال هذا بيته؟ بيته الآن ما في أي معلم لبيت رسول الله على الإطلاق، في أي معلم، حتى المكتب الذين كان يقولون هي بيت السيدة خديجة، كل ذلك وزين ما أنت ترى أي معلم من المعالم. نعم أظن انتقلت مكتبة الحرم، انتقلت ولي ماذا قال دخلت الحرم في التوصيل، لا الآن هي موجودة، الآن الموجودة الآن ليست هي مكتبة المسجد النبوي، الحرم المكي ليست هي، نعم لا ليست هي يقينا يعني قريبا من شاء قريبا. تفضل. قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر من قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح، قال أنس، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم. هذه الرواية لم يثبت كيف منازلهم، في رواية للبخاري من طريق الشريك ذكر اختلافا طويلا في منازلهم، ولذلك لا يعول العلماء كثيرا على رواية البخاري في إثبات منازل الأنبياء. والبخاري في حديث الإسراء والمعراج الذي أورده من طريق الشريك أخطأ الرواة في 13 موطنا كشريك، وصل بها الحافظ بن حجر إلى أكثر من ذلك، إلى 15 موطنا، وكان من أشدها ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى الجبار سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، إنما سائر الروايات الذي دنا فتدلى هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وأخطأ في وضع الأنبياء. الرواية المتقنة التي وردت في منازل الأنبياء في السماء الأولى آدم صلى الله عليه وسلم، وفي السماء الثانية ابن الخالة يحيى وزكريا إلى آخره، هي عند مسلم، يحيى وعيسى عليهما السلام هي عند مسلم، هي عند مسلم، أتقن رواة مسلم روايتها. فلذلك ليس التعويل في هذه المنازل على رواية البخاري. مسلم أشار إلى حديث البخاري الذي فيه الخلل، وأشار إشارة قال قد رواه بعضهم فقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص. وهنا هل فرج عن سقف بيتي من الأخطاء أم لا تراجع؟ إن الرواية الأخرى المعارضة تقول أنه أسر لي من الحطيم، فتراجع هذه الألفاظ التي في البخاري. وأظن أن أحد إخواننا هنا الله يحفظه ويعافيه، الأخ أحمد الجابري سلمه الله وعافاه، كان صنف كتابا هنا وطبع والحمد لله في الإسراء والمعراج، ونقل عن أهل العلم هذه المواطن التي أخطأ فيها البخاري، سواء ابن القيم أو الحافظ ابن حجر أو غيرهما من العلماء، نقل عنهم ما ذكر. تفضل. قال غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، وهذا غلط، لأن موسى في الروايات الأخرى والذي في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة. نعم. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذا من الاختلاف، يعني مر بعيسى بعد موسى، ضرب من التخليط من الرواية. نعم. قال قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني، فوضع شطرها فرجعت إلى موسى. هذا أحد الأدلة على النسخ، من كان لم يمر بين الأول والثاني زمن، لكنه دليل أيضا على النسخ. تفضل. في الروايات الأخرى 5 5. أيوه شطرها. أنا أقول لك هنا أخطاء، هنا أخطاء كثيرة كثيرة كثيرة. مش يونس يا أخي فقط، في شريك، وفي عدد من الطرق كل التي في البخاري فيها خلل في هذا أكثرها. تفضل. قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال فرجعت. في فضيلة لموسى عليه السلام على أمة محمد، جزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عنا خيرا، وجزا الله عنا نبينا محمدا خيرا صلى الله عليه وسلم. موسى كان رفيقا بنا عليه الصلاة والسلام، وإن 50 صلاة في اليوم والليلة. طبعا بعض فرق الشيعة الباطنية والإسرائيلية الباطنية ونحو ذلك ما زالت فرق منهم تقول بها يصلي في كل وقت صلاة 10 صلوات، ولكن أنت هم ينتهون من 10 صلوات قبل أن تصلي أنت الظهر، نقر سريع جدا في غاية من السرعة. نعم. قال فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعته فقال هي 50 لا يبدل القول لدي، 50 في العمل و50 في الأجر. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. القول بأن طيب في سدرة المنتهى، طبعا أقوى سدرة المنتهى شجرة سدر، شجرة السدر معروفة في الصحراء معروفة، ليست بتلك الشجرة الجميلة التي أنت تسعد بها، إنما شجرة فيها سدر النقص الصغير وفيها حينشوك ما تلذ بها، لكن كما قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، كما قال الرسول فغشيها من أمر الله ما غشيها فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. ربنا قادر على كل شيء. نعم طبعا هذا الحديث وإن كان كما قلنا أن فيه تقديم وتأخير وبعض الأخطاء، لكن الشيء الذي لم يخطأ فيه أن الصلوات فرضت 5 صلوات في ليلة المعراج، وهذا ثابت في عموم الأحاديث التي رويت فيها قصة الإسراء والمعراج، على اختلافات طبعا في عدد الركعات، هل كما قال ابن عباس فرضت صلاة السفر 4 فرضت صلاة السفر 2 وصلاة الحضر 4، أو على قول عائشة فرضت صلاة 2 فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. كل هذه موقوفات، لكن طبعا هي كلها حكم الرفع إذا لم يحصل بينها اختلاف، لكن ممكن الجمع إن شاء الله سيأتي في محله. حديث عائشة القادم آخر حديث في الكتاب، آخر حديث في الكتاب إزاي؟ في الباب، في الباب. اقرأ الباب. هذا المشهد طبعا ما في أي صحابي شاهد المشهد، وإنما كلها ستكون مراسيل صحابة. أقصد لو أسلم أبو ذر قبلها أو أسلم عمر أو أسلم أبو بكر، ما واحد منهم شاهد الواقعة، حكاها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. بس تفضل. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن صالح عن عروة ولا سقط الزهري هنا؟ صالح بن كيسان عن عروة. فيش حديث ما فيش تكرر خطأ يعني في الطبع. عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها 2 في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعائشة في هذا التوقيت ممكن تكون لم تولد. لأن هذه الحديثة حديثة الإسراء بعد بدء الوحي، عفوا زواج النبي أعوذ بالله من الشيطان، ميلاد عائشة بعد بعثة النبي بخمس سنوات، لأن الرسول مات بعد البعثة بثلاث وعشرين سنة، وعائشة ماتت أو عفوا مات الرسول عن عائشة بنت 18 عام. يعني أن بدء الوحي كان قبل ميلاد عائشة بخمس سنوات، كان قبل ميلاد عائشة بخمس سنوات، وهي لم تشهد الواقعة. فهذا أيضا مرسل صحابي، أو قولها فرضت الصلاة مثنى مثنى، وقرأ صلاة الحضر وزيد في صلاة، وقرأ صلاة السفر وزيد في الحضر، أو قال ابن عباس أيضا ولم يكن ولد آنذاك أيضا فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين متضاربان. يعني هذا يقول فرضت في الحضر أربعا، عائشة تقول فرضت ركعتان وزيد في صلاة الحضر، في صلاة الحضر. فكلاهما مرسل صحابي، ولعلهم رووا ذلك بالمعنى، والله أعلم. بارك الله فيك. إلى هنا شكر الله لك. الختام نشكر الله عز وجل، ثم نشكر لشيخنا جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، ولك بالشكر موصول. شكر الله فضلك وحسانك، أحسن الله. يوم الخميس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.